ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل فلا تصديق ولا التزام، مثل من؟ الكفار. كل كافر داخل في هذه الآية، حتى المنافق. فنزل من حميم، أي فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم. هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل، نزل من حميم. الحميم هو شديد الحرارة. وتصلية جحيم أن يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا المذكور لكم وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة لهو حق اليقين، أي اليقين المحقق المتأكد. وصدق الله عز وجل، لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأخ المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالين، لا يمكن يخرج عنها. فسبح باسم ربك العظيم، سبح بمعنى نزه، والذي ينزه الله عز وجل عنه كل نقص وعيب أو مماثلة للمخلوق، فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وقول باسم ربك، قيل إن الباء زائدة، وإن المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقيل إنها ليست بزائدة، وأن المعنى سبح الله باسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول سبحان الله، أما لو نزهته في قلبك فهذا لا يكفي. فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة، يعني سبح الله تسبيحا مصحوبا باسمه، باسم ربك العظيم. الرب هو الخالق المالك المدبر والعظيم ذو العظمة والجلال جل وعلا. هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر. ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ثم قسم الناس فيها إلى كم؟ ثلاث أقسام: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل الناس قسمهم إلى ثلاث أقسام: مقربون وأصحاب يمين ومكذبون ضالون. فهي قد اشتملت على كل شيء. وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قولها: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما، فهي سورة متكاملة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها كما يتدبر سائر القرآن، لكن هي اشتملت على معاني عظيمة. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة.